الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل الذي يمكن إقامته لإثبات أن الله هو رب العالمين وأنه لا رب سواه. قلنا في البحث السابق بأن إثبات وحدة الربوبية وأن الرب واحد وهو الحق سبحانه وتعالى يمكن عن طريقين. قلنا في الدليل العقلي، قلنا يمكن عن طريقين وبتقريبين. التقريب الأول أن الربوبية شأن من شؤون الخالقية وليست هي شيء وراء الخالقية، وحيث أنه قد ثبت أن الخالق واحد فالرب لا بد أن يكون واحدا. الوجه الثاني هو أننا قلنا أن الربوبية لا تستلزم أن الربوبية ليست شأنا من شؤون الخالقية، ولكنها مستلزمة لذلك بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق. والفرق بين الوجهين كما اتضح بالأمس أن الوجه الأول يقول الربوبية هي الخالقية، لا فرق بينهما، بخلافه في الوجه الثاني فإنها تقول أن الربوبية شيء والخالقية شيء آخر، ولكن بينهما تلازم، يعني أن الربوبية تستلزم الخالقية، يعني الخالق لا بد أن يكون هو الرب، ولكن الخالقية شيء والربوبية شيء آخر. والشاهد على ما نقول أن الربوبية تستلزم الخالقية بحسب الوجه الثاني، نحن نجد أن القرآن الكريم يستنكر على أولئك الذين يعتقدون بأن الله خالق ولكن ينكرون أنه هو الرب. القرآن الكريم ينكر عليهم هذا المطلب، يقول أنتم كيف من جهة تؤمنون بأن الله خالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، تقولون هذا ولكنه من جهة أخرى ماذا تعبدون أو تقبلون أرباب متعددة وأرباب متعددون. هذا متهافت مع ذاك، كيف يمكن من جهة تؤمنون بوحدة الخالق ومن جهة أخرى تؤمنون بتعدد الرب؟ إما أن تلتزموا بوحدة الرب لأنكم تؤمنون بوحدة الخالق، وإما أن تلتزموا بتعدد الخالق لأنكم تؤمنون بتعدد الرب. أما أن تؤمنوا من جهة بوحدة الخالق ومن جهة أخرى أرباب المتفرقون، هذان لا يجتمعان، متهافتان. وجه التهافت هو الدليل العقلي الذي أشرنا إليه، وهو أن الربوبية شأن من شؤون الخالقية، أو أن الربوبية تستلزم الخالقية. هذا هو الاستدلال العقلي الذي يمكن إقامته في المقام. الدليل الثاني الذي هو دليل عقلي نقلي، دليل عقلي قرآني. كيف؟ هذا الدليل الثاني وهو ما يسمى في كلماتهم ببرهان التمانع. هذا البرهان أشار إليه القرآن الكريم، وعلى هذا الأساس يمكن أن يعد استدلالا نقليا ويمكن أن يعد استدلالا عقليا. وبعبارة أخرى نحن ذكرنا مرارا أن القرآن ورواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليست في العقائد أمور تعبدية، وإنما هي استدلالات عقلية. عندما تدعي شيئا تقيم الدليل العقلي لإثبات ذلك الشيء، وهذا واحدة من تلك الموارد، واحدة من تلك الموارد التي يدعي فيها القرآن شيئا ويقيم الاستدلال العقلي عليه هو وحدة الربوبية. فإن القرآن الكريم من جهة يدعي أن الله هو رب العالمين، خب لقائل أن يقول هذه دعوة يوجد عليها دليل عقلي أو لا يوجد عليها دليل عقلي. القرآن الكريم له مدعيات كثيرة، واحدة من مدعياته وهو معكم أينما كنتم ليس كمثله شيء. خب هذه المدعيات يقيم الدليل عليها أو لا يقيم الدليل عليها؟ يعني يطلب من الناس أن يقبلوها تعبدا منه، أو يطالب أو يطالب الناس أو يقول شيئا للناس ويقيم دليلا عقليا على مدعى. من الموارد التي يدعي فيها القرآن شيء ويقيم دليلا عقليا على صحة مدعى هو وحدة الربوبية، وأن الرب واحد لا شريك له، وأنه هو سبحانه وتعالى مدبر الكل ومالك الكل وهو رب العالمين. ما هو ذلك المورد الذي يشير إليه القرآن الكريم؟ أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم يمر بعدة مراحل للوصول إلى هذه النتيجة المطلوبة. النتيجة المطلوبة المدعاة هي وحدة الربوبية. المرحلة الأولى القرآن الكريم يطالب المدعين للتعدد بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا تقال أن يقول لماذا تقولون أن هاتوا برهانكم في مسألة تعدد الربوبية، باعتبار أن القرآن يرى أن وحدة واجب الوجود من الأمور مفروض عنها، فلهذا أنت لن تجد في القرآن الكريم دليلا لإثبات واجب الوجود. أكلا في شك فاطر السماوات والأرض، القرآن يعتبر وجود الله سبحانه وتعالى من الأمور المفروغ عنها. خالقية أيضا ماذا؟ من الأمور التي يقبلها الآخرون، فلا معنى لأن يطالب بها بالدليل. إذا يبقى الأمر أين؟ يبقى الأمر في تعدد الربوبية وفي تعدد العبودية والعبادة والمعبودة. إذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذه الآية المباركة تطالب الذين يدعون أن الرب متعدد، أرباب متفرقون، يطالب الدليل على الأرباب المتفرقة، وكذلك يطالب بالدليل على أو يطالب الدليل على أولئك أو أولئك الذين يدعون أن المعبودة متعددون. ولكن احنا الان بحثنا ان الرب متعدد او لا. هذه المرحلة الاولى، يقول اساسا هاتوا برهانكم ان كان عندكم برهان على تعدد الرب وان الرب متعدد. هاي مرحلة اولى. مرحلة ثانية يترقى فيها القرآن الكريم ليقول انه مو فقط لا يوجد عندكم برهان، وعدم الوجدان أعم من عدم الوجود يترقى مرحلة ثانية يقول أساسا لا يوجد برهان على تعدد رب العالمين على تعدد الرب. والفرق بين المرحلتين، في المرحلة الأولى يقول هاتوا برهانكم إن كان عندكم برهان، يعني معناه ماذا؟ يعني لعله أنا ما عندي برهان ولكن في الواقع موجود برهان أو مو موجود، موجود لكن أنا لا أعرفه. في المرحلة الثانية يترقى يقول أساسا لا يوجد برهان على تعدد الرب، مو أنه يوجد وأنتم لا تعرفونه. إذن فرق كبير بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. في المرحلة الثانية يقول أن التعدد في الربوبية يلازمه عدم وجود البرهان عليه، وأن وحدة الربوبية يلازمه ماذا؟ وجود البرهان عليه. خب أين في هاتين الآيتين المباركتين؟ الآية الأولى ومن يدعو مع الله إلها آخر. خب إله إن شاء الله سيأتي في البحث اللاحق أنه المراد من الإله هو الرب بقرينة قوله تعالى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. من الواضح أن الإله هنا ماذا؟ الرب، كما في قضية فرعون ما علمت لكم من إله غيري، يعني من رب ومن مدبر ومالك غيري. المهم وحدة الألوهية وحدة الربوبية، هذه الآية المباركة تقول في سورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه. أكو فالجملة أنا حدثتها، وهذه الجملة هي صفة ماذا؟ صفة الإله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني عندما يدعي لا تتصورون أنه يدعيه مع البرهان، أصلا ادعاء وجود إله آخر يلازمه أنه ماذا؟ لا يوجد برهان عليه، لا يوجد برهان عليه. وفرق بين أنه لا يوجد عندك برهان وبين أنه لا يوجد برهان عليه، فرق كبير بين الأمرين. إذن المرحلة الثانية القرآن الكريم يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا يوجد عليه برهان بأي شكل من الأشكال، فإنما حسابه على عند ربه. في المقابل يقول أما عندما نأتي إلى الوحدة شهد الله أنه لا إله إلا هو. إذن وحدة الربوبية يلازمها وجود البرهان عليها، أساسا من يتصور ذلك يحصل له دليل على أن الرب واحد، والتعدد لا يوجد دليل عليه. ولكن القرآن الكريم إلى هنا هو في وسط الطريق، يعني إلى هنا فقط موقفه موقف إن صح التعبير موقف دفاعي، يطالب بالبرهان ثم يقول لا يوجد عندكم برهان. الآن في المرحلة الثالثة يبدأ الموقف الهجومي، وهو إقامة البرهان على أن الرب يستحيل أن يكون متعددا، بل لابد أن يكون الرب والإله واحد وهو رب العالمين، كما في قوله تعالى لو كان في سورة الأنبياء الآية 22 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله ماذا؟ مو خالق العرش عما يصفون، وإنما رب العرش عما يصفون. إذن البحث أين؟ البحث أين؟ البحث في الربوبية، مو رب السماوات والأرض، مو رب الكرسي، رب ماذا؟ رب العرش. اتذكروا الإخوة في بحث العرش نحن ماذا قلنا؟ قلنا العرش كناية عن ماذا؟ كناية عن مقام السلطنة والملكية المطلقة. فلهذا الحق سبحانه وتعالى مو فقط يريد أن يقول هو رب السماوات والأرض، بل هو رب كل ما دون الحق، كل ما سوى الله فربه من؟ ربه هو الحق سبحانه وتعالى. هذه هي الآية التي تتضمن استدلالا عقليا على استحالة تعدد الرب، وأن الرب لا بد أن يكون واحد. أما سير الاستدلال، هذا الاستدلال الإخوة احفظوه جيدا، طريقة الاستدلال إلى أن ننتهي. أولا لا بد أن تعلموا أن الاستدلال مبني على قياس استثنائي. بس الإخوة يرجعون لخصوصيات معرفة القياس الاستثنائي ما هو، طبعا احنا ما نقف عندها، يرجعون إلى قياس استثنائي. هذا القياس الاستثنائي مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى شرطية، لو كان الإله متعددا لفسدت السماوات والأرض. هذه الجملة شرطية لو حملية شرطية. إذن المقدمة الأولى في هذا القياس جملة شرطية مستفادة من هذه الآية المباركة. لكن درسنا في علم المنطق، يمكن إقامة قياس من مقدمة واحدة؟ نحتاج إلى ماذا؟ مقدمة ثانية. المقدمة الثانية جاءت في سورة الملك. هناك قضية حملية، هذه القضية الحملية كما في قوله تعالى في سورة الملك، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هذا مو محل الشاهد، محل الشاهد هذا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ذيك القضية الشرطية ماذا قالت؟ قالت لو كان الإله متعدد لفسدت السماوات والأرض. هذه المقدمة الثانية ماذا تقول؟ والتالي باطل، لأن السماوات والأرض لم تفسد، لأنه تقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور من خلل من ناقص، يعني لا يوجد هناك فساد، لا يوجد هناك لا يوجد هناك خلل، فالتالي باطل. فالمقدم مثله، شنو المقدم؟ تعدد الآلهة. اذا سير الاستدلال الان، فقط نوضح الاستدلال، سير الاستدلال مكون من قضية شرطية أشير إليها في سورة الأنبياء، ومن قضية حملية أشير إليها أين؟ في سورة الملك. تلك القضية الشرطية عبروا عنها لو تعدد الإله لفسدت السماوات والأرض، والحملية هنا في سورة الملك قالت والتالي باطل، لأنه هل ترى من فطور، فالمقدم ماذا؟ مثله. هذه طريقة الاستدلال. الآن تعالوا معنا لنرى بأنه التالي باطل أو ليس بباطل أولا، ثم يوجد تلازم بين المقدم والتالي أو لا يوجد تلازم بين المقدم والتالي. أنتم تعلمون في كل قياس استثنائي لابد أن نثبت ماذا؟ نثبت أولا التلازم بين المقدم والتالي، وثانيا نثبت ماذا؟ بطلان التالي، حتى يثبت لنا ماذا؟ بطلان المقدم. الآن أنا لا أبحث البحث العقلي لبيان التلازم، بحثه سيأتي بعد ذلك. القرآن يقول بأنه يوجد هناك تلازم بين المقدم والتالي، والتالي باطل فالمقدم. الآن تعالوا لنرى بأنه كيف يوجد هناك تلازم وما هو المراد من الآلهة. أما المراد من تعدد الآلهة فقد قلنا بقرينة قوله تعالى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، مراد من تعدد الآلهة يعني ماذا؟ يعني تعدد الرب، تعدد الأرباب. هذه إلا في الآية المباركة بمعنى غير، لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني آلهة غير الله، هذا واضح. لفسدتا، ما هو معنى الفساد في الآية المباركة؟ القرآن الكريم يستعمل الفساد في عدة موارد. تارة يستعمل الفساد بلحاظ العقل العملي، وأخرى يستعمل الفساد بلحاظ العقل النظري. أما بلحاظ العقل العملي فيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد أي فساد؟ هذا الفساد مرتبط بالحياة الاقتصادية، بالحياة الاجتماعية، بالحياة اليومية للإنسان، بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله أنا ظهر الفساد في البر والبحر، يعني البر والبحر السماوات والأرض قام المقام قام، ولا ظهر الفساد فيها. هو الذي ظهر سيكون ماذا؟ ظهر في الحياة الاجتماعية للناس، بعد اقتصادية أمنية اجتماعية ونحو ذلك من القضايا الأخرى. هذه مرتبطة بجانب العمل من حياة الإنسان. إذا القرآن الكريم تارة يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهنا عندما يقول لفسدتا مراده هذا الفساد أو مراده فساد بمعنى آخر؟ خب من الواضح بأنه ليس مراده هذا الفساد، يعني أصل السماوات والأرض، أصل البر والبحر موجود، ولكن ظهر الفساد فيهما، لأن الآية المباركة قالت ماذا؟ لفسدتا، يعني فسدت السماوات والأرض، مو لفسد ما في البر والبحر، لا، أصل وجودها يكون فاسدا، يعني يكون ماذا؟ غير موجود. لو كان الإله متعدد، كان الآية تريد أن تقول هكذا والله العالم، لما وجدت السماوات والأرض، والتالي باطل، لأن وجدت السماوات والأرض على أفضل نظام فالمقدم مثله. إذن هذا الفساد مو الفساد الموجود في قوله ظهر الفساد في البر والبحر، وإنما الفساد الذي يرجع إلى كان التامة مو إلى كان الناقصة، مو إلى يظهر الفساد فيهما، بل تفسدانهما معا، يعني لا يوجدان. هذا من قبيل قوله تعالى الآية المباركة باني، هذه بعد مشكلتنا مولانا، احنا الآيات المباركة ما حافظيها، فعندما نحتاج إليها لابد أن نبحث عنها حتى نجدها. هذه الآية المباركة في ذهني هذا مضمونها، لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، بل ومن فيهن، لفسدت السماوات ومن فيهن. إذن الآية المباركة هنا تقول ولو اتبع الحق أهواءهم، مو لفسد ما في البر والبحر، لفسد ماذا؟ لفسدت السماوات. الآية المباركة تريد أن تشير إلى هذه النقطة، لفسدتا يعني ماذا؟ يعني لن عدمتا، لما وجدتا. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث أنه يوجد فساد أو لا يوجد فساد، يوجد اختلال للنظام أو لا يوجد اختلال للنظام، يوجد نقص في هذا العالم أو لا يوجد نقص في هذا العالم، وبتعبير القرآن يوجد فطور، يوجد خلل أو لا يوجد خلل. القرآن الكريم ماذا يقول في سورة الملك؟ يقول لا يوجد هناك أي خلل. تعالوا معنا إلى هذه الآية المباركة في الجزء 19 من الميزان صفحة 350، قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي مطابقة بعضها فوق بعض أو بعضها يشبه البعض. هذا ما احتمل. وقد مر في تفسير حاميم سجدة بعض ما يمكننا من القول فيها. أما ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ قال الراغب الفوت كذا. ولكن ما عندنا علاقة المعنى اللغوي. فالمراد بنفي التفاوت، التفتوا جيدا، مو مراد إثبات التساوي. عندما القرآن الكريم يقول لا تفاوت، يعني مو كل شيء ماذا مساوي لكل شيء. لا، ليس الأمر كذلك. ونحن نرى بالوجدان أن ليس كل شيء مساوي لكل شيء. مراد من التفاوت يعني الفوت، يعني لا يفوت جزء جزءا، لا يكون فائتا عليه. يعني شنو لا يكون فائتا عليه؟ يعني أنه بعض الأجزاء مرتبطة بالبعض الآخر، وإلا لو كان بينها انفصال، بينها تباين، تفوت بعض الأجزاء البعض الآخر أو لا تفوت، بعضها تفوت على البعض الآخر لأنه لا علاقة بينها. لأن القرآن يقول لا تفاوت، أو هل ترى في خلق الرحمن، التفت جيدا، خلق الرحمن هذا بعد مختص بعالم المادة، لو يشمل كل ما عالم الإمكان، ها، كل ما سوى الله، كل العوالم. ولكن هسه احنا بحثنا ايه؟ بحثنا في عالم المادة. لا ترى، ما ترى في خلق الرحمن، رحمة الله على السيد العلامة، يقول ولم يقل في خلق الرحيم، لأن الرحمن هي الرحمة العامة التي تشمل كل ما سوى الله. وإلا لماذا أجدت هنا كلمة لا ترى في خلق الجبار، لا ترى في خلق المنتقم، لا ترى في خلق العليم، أجدت لا ترى، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قال فالمراد بنفي التفاوت اتصال التدبير وارتباط الأشياء بعضها ببعض من حيث الغايات والمنافع المترتبة على تفاعل بعضها في بعض، فاصطكاك الأسباب المختلفة في الخلقة وتنازعها كتشاجر كفتي الميزان للوصول إلى ماذا؟ هذا التشاجر تشاجر محمود لو مذموم؟ ها؟ ليس كل تنازع فهو مذموم، بل التنازع على قسمين، تنازع مذموم وتنازع محمود. وهذا الاختلاف والتفاوت والتنازع الموجود بين المخلوقات هو التنازع المحمود. قال كتشاجر كفتي الميزان وتصارعهما بالثقل والخفة والارتفاع والانخفاض، فإنهما في عين أنهما تختلفان، في عين أنهما مختلفتان كفتان، متفقتان في إعانة من بيده الميزان لوزن السلعة. مختلفتان بينهما، ولكن كلاهما تؤديان ماذا؟ تؤديان غرضا واحدا. فقد رتب الله أجزاء الخلقة بحيث تؤدي إلى مقاصدها من غير أن يفوت بعضها غرض بعض. إذا يفوت يعني ماذا؟ يعني أن لا يكون مزاحما له، يعني يفوت غرضه، يعني لا علاقة له به، يعني الارتباط بين الأجزاء الذي أشرنا إليه بالأمس، من غير أن يفوت بعضها غرض بعض أو يفوت من بعضها الوصف اللازم فيه. والخطاب فيما ترى خطاب عام، مو مختص بالمؤمن، بالكافر، بالفاسق، إلى آخره، لكل من يمكنه الرؤية. وفي إضافة الخلق إلى الرحمن إشارة إلى أن الغاية منه هي الرحمة العامة، وتنكير تفاوت يعني أي تفاوت، أي تفاوت، بالإشارة إلى ماذا؟ إلى العموم، التنكير، حتى يقول مو أنه لا يوجد تفاوت، هذا التفاوت الكبير لا يوجد، ولكن تفاوت صغير ماذا؟ قد يوجد. وتفاوت وتنكير تفاوت وهو في سياق النفي وإدخال من عليه لإفادة العموم. ثم قالت الآية المباركة فارجع البصر هل ترى من فطور. الفطور هو الفروج كما في آية أخرى. الفطور الاختلال والوهي والضعف والنقص ونحو ذلك. والمراد بإرجاع البصر النظر، بإرجاع البصر النظر ثانيا. التفتوا جيدا، في البحث الفلسفي نحن ذاتين عندما نقول مادة أولى مادة ثانية، ليس مرادنا من الثانية ما ليس بأول، ليس مرادنا من الثانية يعني في قبال الثالثة والرابعة، مرادنا من الثانية يعني ماذا؟ ما ليس بأول. هسه ولو كانت النظرة ماذا؟ التسعين تبقى هي نظرة ثانية، يعني كرر النظر، فارجع البصر كرتين يرجع البصر إليك، ثم ارجع البصر كرتين يرجع ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، الخاسئ من خسأ البصر إذا انقبض عن مهانة. أصلا يرجع مو فقط يرجع ضعيفا، يرجع وهو ماذا؟ يحس بنقص بضعف بكل معاني الفقر الذي أشرنا إليه. وقال الراغب الخاسر المعيى لانكشاف قواه، ويقال للمعيى حاسر ومحسور إلى آخره. وكرتين الكرة الرجعة، والمراد بالتثنية التكثير والتكرير، وأنه مرتين يرجع ليس البصر خاسئا، قل لا ثلاث مرات لا يرجع خاسئا، لا يرجع ليس خاسئا، ثم ارجع البصر رجعة بعد رجعة. فقد أشير في آيتين إلى أن النظام الجاري في الكون نظام واحد متصل الأجزاء مرتبط الأبعاد، هذه هي النتيجة المطلوبة. إذن هذه التالي الشرطية، ثبت الفساد أو لم يثبت الفساد؟ لم يثبت الفساد. لو كان فيهما أرباب متعددة لكان النظام فاسدا، يعني غير مرتبط الأجزاء، يعني لا يوجد فيه نظام. سؤال، لا يوجد فيه نظام يعني يوجد ولا نظام له أو لا يمكن بعد أن يوجد؟ لماذا؟ بالأمس ذكرنا لماذا؟ قلنا لأن النظام نحو وجود الشيء، فإذا لم يكن نظام يعني ذلك الوجود أيضا غير موجود، مو أن النظام عرض زائد على وجود الشيء، فقد يوجد الشيء وليس له ماذا؟ وليس له نظام، يعني وليس له عرض، هذا ليس من قبيل الجسم والبياض. وجود العالم ونظامه ليس من قبيل الجسم والبياض، حتى إذا زال البياض فالجسم باقي وليس بباقي، نعم باقي ولكن باق بلون آخر كالسواد. لا، ليس الارتباط بين وجود العالم ووجود النظام له هو الارتباط بين الجسم والبياض، بل الارتباط بينهما هو أنه نحو وجود الشيء، نحو وجود الشيء، فإذا انتفى عنه هذا النظام انتفى وجوده، يعني النظام شأن من شؤون هذا الوجود، فإذا انتفى ينتفي هذا الوجود. نعم قد يوجد وجود آخر، هذا الوجود بعد لا يمكن أن يكون موجودا، إذا معنى لفسدتا ماذا؟ يعني لعدمتا إذا لم يكن هناك نظام. وسورة الملك، آيات سورة الملك أثبتت ماذا؟ يوجد هناك نظام، إذا فالمقدم التالي باطل فالمقدم مثله. واضح هذا المطلب؟ هسه تعالوا معنا إلى الاستدلال سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان صفحة 14، أقول في الميزان مجلد الرابع عشر صفحة 266، نفس هذه الآية المباركة التي قرأناها. الآية المباركة قالت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول قد تقدم في تفسير سورة هود وتكررت الإشارة إليه بعده أن النزاع بين الوثنيين والموحدين ليس في وحدة الإله وكثرته، بمعنى الواجب الوجود الموجود لذاته، وهذا مما لا نزاع فيه، وإنما النزاع في الإله بمعنى الرب المعبود. والوثنيون على أن تدبير العالم على طبقات أجزائه مفوضة إلى موجودات شريفة مقربة عند الله ينبغي أن يعبدوا حتى يشفعوا لعبادهم. إذن هذه الآية المباركة مو بصدد إثبات أن الواجب واحد، وإنما بصدد أن الرب واحدون، ثم قالت وتقرير حجة الآية في صفحة 267 أنه لو فرض للعالم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتا متباينين حقيقة، وتباين حقائقهم يقضي بتباين تدبيرهم. هنا السيد العلامة بعد خرج عن طور الظهور فقط في الآية المباركة لأن يبين الدليل العقلي لوجود التلازم بين المقدم والتالي. ما هو الدليل العقلي على وجود التلازم بين المقدم والتالي؟ لو كانت الآلهة متعددة فالنظام أو لفسدت فسدت السماوات. لماذا؟ ما وجه التلازم؟ هذا بعد دليل عقلي صار، التقريب مرتبط بمباني عقلية. ما هو تقريبه؟ سؤال. إذا تتذكرون مرارا نحن قلنا أن هذا العالم الموجود، هذا العالم الموجود آية ماذا؟ قلنا آية العلم الربوبي في مقام ذاته، يعني ما هو موجود في عالمنا آية لما هو متحقق في عالم الحق سبحانه وتعالى، وهو العالم الربوبي أو السوق الربوبي هناك في علم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا العالم يعد الدرجة النازلة من ماذا؟ من علمه سبحانه وتعالى في مقام ذاته. وعلم واجب الوجود بالأشياء عين ذاته لزائد على ذاته، عين ذاته واضح. حتى لو فرضنا أن الخالق والواجب والرب متعددون، يعني يوجد علمان ذاتيون لعلم ذاتي واحد، ها؟ علمان لماذا؟ لأن الواجب إذا تعدد فالعلم ماذا يكون؟ متعدد. لماذا؟ لأن كل علم هو عينه ذاته. فإذا كان الواجب متعدد، الخالق متعدد، الرب متعدد، فماذا؟ فالعلم الذاتي أيضا متعدد. خب هذا النظام الموجود علامة وآية ذلك العلم الذاتي أو شيء آخر؟ فإذا كان الخالق والواجب متعدد يوجد عندنا نظامان لو نظام واحد، ها؟ نظامان. لماذا؟ لأن كل ما هنا فهو آية ما هناك. لما ذكرناه في بحث الوثائق لوجود التطابق بين عالم المادة وعالم المثال، وبين عالم المثال وعالم العقل، وبين عالم العقل وعالم الأسماء والصفات، وبين عالم الأسماء والصفات وعالم الصفع الربوبي. فإذا تعدد الواجب يتعدد ماذا؟ يتعدد العلم الذاتي للواجب. فإذا تعدد العلم الذاتي للواجب يتعدد ماذا؟ الوجود، وبتبعه يتعدد ماذا؟ نظام الوجود. خب سؤال، هذان واجبان وليس أحدهما أقدر من الآخر أو أضعف من الآخر، وإلا بمجرد أن يصير واحد أقوى من الآخر أو واحد أضعف من الآخر ليس واجبين، وإنما يكون واجب وممكن. إذن واجبان. فهنا لو أراد أحدهما شيئا وأراد الآخر نقيضه أو ضده، لا يمكن أن يريد ماذا؟ مثلا لماذا لا يمكن؟ ها؟ لأنهما إثنان وعلمهما إثنان، ما يمكن أن ولا يلزم اجتماع المثلين من كل جهة، فما طرفته متعدد يرجع ويكون ماذا؟ واحد. مستفين؟ إذا لا يمكن أن يريد شيئا واحدا، إما يريد أحدهما شيء ويريد الآخر ماذا؟ نقيضات، إما يريد أحدهما شيء ويريد الآخر ضده. يعني هذا يريد وجود الرسول، ذاك عدم الرسول، يريد عدمه لا يريد وجوده. مو فقط لا يريد وجوده، وإنما لا يريد أن يتحقق. وإما ذاك يريد وجود البياض وهذا يريد ماذا؟ وجود السواد. إرادتان واجبتان قادرتان يلزم منهما ماذا؟ إما اجتماع النقيضين وهو ماذا؟ وهو محال، وإما اجتماع الضدين وهو محال. أكو فرض آخر وهو ألا يريد معا، ألا يريد، هذا أيضا جوابه تقدم أين؟ في أبحاث سابقة، أنه هذا خلاف، أنه ماذا؟ خلاف أنه محب لذاته. قلنا بأنه هذا الوجود بهذه المواصفات لا بد أن يصدر منه خلق، لا بد أن يصدر منه إيجاد. هذا ما طرفتهما أنهما خالق قادر كذا وكذا، ليس كذلك، هذا مضافا إلى أنه خلاف الوجدان، لأنه أراد ووجد. هذا الفرض ماذا؟ خلاف الوجدان، لأنه هذا العالم المشهود بالنتيجة أراد أو لم يريد، أراد. الشق الثالث أن يكون يريد معا، ولكن أحدهما أقوى نفوذا من الآخر، فترجح إرادته على الآخر، يلزم منه خلف ماذا؟ يلزم منه خلف الأرض. إذا كان أحدهما أقوى من الآخر فما فرضت الآخر واجب، تبين أنه ماذا؟ ليس بواجب، بل هو ضعيف. إذن يرجع الأمر إما ألا يوجد هذا العالم، والمفروض أنه ماذا؟ وجد هذا العالم، ووجد على نظام كما قالت الآية المباركة أو الآيات في سورة الملك. واضح هذه كيفية الاستدلال؟ هذه بعد استدلال عقلي، ومقدماته أيضا احنا استفدناها من عين، استفدناها من الأصول التي نقحناها فيما سبق. إذن هذا البرهان الذي يشير إليه القرآن الكريم هو برهان عقلي، ومقدماته الوطنية المطوية هذا الذي أشرنا إليه. حتى تعالوا معنا إلى تقريب السيد العلامة للمطلب، قال: وتقرير الحجة أنه لو فرض للعالم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتا. وإذا اختلفوا ذاتا اختلفوا ماذا؟ علما. وإذا اختلفوا علما اختلفوا ماذا؟ وجودا. وإذا اختلفوا وجودا اختلفوا نظاما. لكانوا مختلفين ذاتا متباينين حقيقة، وتباين حقائقهم يقضي بوحدة تدبيرهم لو بتعدد تدبيرهم ومدبريتهم. وتباين حقائقهم يقضي بتباين تدبيرهم، وتباين تدبيرهم يلزم منه ماذا؟ فساد هذا العالم، يعني عدم وجود هذا العالم، إما اجتماع الضدين، إما اجتماع النقيضين، وإما تزاحم ماذا؟ تزاحم مذموم، لا تزاحم ممدوح. والعالم الذي نعيش فيه فيه تزاحم ممدوح ذو تزاحم مذموم. سورة الملك ماذا قالت؟ فيه تزاحم ولكنه تزاحم ممدوح، فيتفاسد التدبيرات وتفسد السماء والأرض. لكن والتالي باطل. هذا لكن منين مستفيد السيد العلامة؟ من قوله في سورة الملك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لكن النظام الجاري نظام واحد متلائم الأجزاء في غاياتها، إذن فليس للعالم آلهة فوق الواحد وهو المطلوب. فلهذا شوفوا الجملة، شوفوا عبارتين السيد العلامة، انت طابقين شوف قد متطابقة، طبعا واحدة في المجلد 14 واحدة في المجلد 19. يقول: فقد أشير في الآيتين إلى أن النظام الجاري نظام واحد. هنا عبارة ماذا؟ لكن النظام الجاري نظام واحد. ولكن انت لابد تجمع بين ما قاله في المجلد 14 وبين ما قاله في المجلد 19، فالمجموع يطلع ماذا؟ استدلال تام. فلهذا لا يتصور او لا يتوقع احد انه يفهم الميزان من خلال قراءة مجلد واحد. هذا من قبيل انه جنابك التدريب تفهم نظرية قرآنية من خلال قراءة ثلاث اجزاء. كل أجزاء القرآن اقرأ طلع النظرية وما طلع النظرية. لا يمكن. لماذا؟ لأن القرآن بعضه يفسر بعضا. كذلك تحقق كلمات هؤلاء العلماء الحكماء الإلهيين كذلك مولانا. أنت لا يمكن أنه تأخذ فالجملة تقول سيد العلامة إيش يصرح أنا وجدت في المجلد الكذا. هذه لابد أن تضمها إلى الجمل الأخرى. وبتعبير أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي حفظه الله يقول كما أن في القرآن محكم ومتشابه ففي كلمات العلماء والمحققين أيضا محكم ومتشابه. ولا بد أن نفهم متشابهات كلامهم من خلال محكمات كلماتهم. هذا الجمع بين الآيتين يعطينا هذه النتيجة المطلوبة. هذا البيان إلى هنا. السيد العلامة في صفحة 268 فهذا تقرير حجة الآية وهي حجة برهانية مؤلفة من مقدمات يقينية تدل على أن التدبير العام الجاري بما يشتمل عليه ويتألف منه من التدابير الخاصة صادر عن مبدأ واحد غير مختلف. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمحققين للعلماء. علماء يستطيعون أن يستفيدوا من مقدمات يقينية للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى نتائج يقينية. ولكن كما في الرواية أن القرآن مأدبة إلهية. مو فقط هي لطبقة العلماء والمحققين والفلاسفة، مو فقط لهذه الطبقة، وإنما هي لطبقة ماذا؟ لمختلف الطبقات. وكل يستطيع أن يأخذ بمقدار بنائه. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وبالحكيم بقدره يأخذ، الفيلسوف بقدره يأخذ، قل عام بماذا؟ عام لابد أن يأخذ بقدره. وهذا الاستدلال الذي كان للحكيم ولهذه الطبقة وللعالم، أكو استدلال في القرآن الكريم لغير هذه الطبقة لإثبات توحيد الرب وأن الرب واحد، أو لا يوجد في القرآن ذلك؟ وأنتم تعلمون كما في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية آيات القرآن خدائن، فكلما فتحت أو فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر فيها. حتى افترضوا أن هذه الخزانة كلها ماذا؟ كلها جواهر مثلا، افترضوها. حتى صاحب الخبرة ماذا ينتقي منها؟ ينتقي ذاك الشيء الذي ولا يخطر في ذهنك، بل الشيء صغير جدا ولكن قيمتها تساوي كل قيمة هذه الخزانة. ولكن من لا خبرة له يتصور كل ما أكبر حجمه أكبر ثمنه ماذا؟ أغلى. ولكن هي خزانة، هم للمتخصص خزانة يستطيع أن ينتفع منها، وهم لغير المتخصص خزانة يستطيع أن ينتفع منها. القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، يعني هذا المطلب العقلي البرهاني المبتني على مقدمات يقينية بينه في مورد آخر من خلال مثل ضربه للناس. لأن القرآن عندما يتكلم مرة يذكر المطلب بنحو عميق عقلي، ولكن الجميع لا يستطيع أن يفهم ذلك المطلب العميق العقلي، ماذا يقول؟ مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس. فما هو المثل وتفسير الآية؟ إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.